وأيضا قوله عليه السلام في الدعاء المريض لا بأس طهور إن شاء الله، لا بأس طهور إن شاء الله، وهذا على سبيل الفور والدعاء الدعاء. ومعلوم أن الاستثناء في الدعاء مكروه، لأن النبي عليه السلام قال إذا دعا أحدكم ربه فليس من مسألة فإن الله لا مكره له. هذه النصوص اعتبرت هذه النصوص قال القول قال أنه لا يستثني، لأنه حصل استثناء في الدعاء وحصل استثناء أو حصل قول المشمش إن شاء الله في الدعاء وفي أمور يقينية. وهذا الذي يرجع قول الجمهور أنه يجوز الاستثناء في الإيمان ولكن على سبيل خوف القادمة أو عدم أمن القادمة وليس على سبيل الشرك. وعليه فمن منع من أهل العلم ومن السلف الاستثناء يقال هذا إن كان استثناءه على سبيل الشرك، أما إن كان على سبيل خوف القادمة وأن الإنسان لا يدري عن بما يقدم له فهذا يجوز. وهذا التفصيل هو الأولى، هذا التفصيل هو الأولى. وعليه إذا كان هذه القاعدة تقتضي الآن فكل ما يأتي من آثار يحمل على هذا، من منع يحمل إن كان على سبيل خوف القادمة، ومن أباح إن كان الاستثناء على سبيل الشرك. من منع أن يقول إن شاء الله إن كان هذا السبيل، ومن أباح على سبيل خوف القادمة أو على قدم القادمة. يجوز ولا يجوز عندك يا عبد الله وصل إلى الأدب. قال أبو ربيع حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان بن سعيد عن الأعمش عن ابن جبير. يقول أن أبا عبيدة رحمه الله من علماء المكتب الحديث في بيته فأنى له أن يأتي إلى الأدب منقطع ويستشهد فيها على أمر العقل. كيف نفرج هذا؟ كيف نعتذر لأبي عبيدة رحمه الله؟ الفصل وبعدين أنه أسند ذكر السند ومن أسند فقد بدأ للمجرم. لكن طبعا هذا الحكم كان يعرفون الأساتذة لما يروى عن الحسن يروى أثرا قليل الحسن عن المسعود فهم يعرفون أن الحسن لم يدرك ابن مسعود وعليه يكون الإسناد منقطعا ولا يصح الاستشهاد به. لكن الآن لا بد من بيان صحة الحج حتى لو كان في مجالس لا بريء، لأن أكثرهم لا يعلمون شيئا عن الأسانيد. الآن لو ذكر هذا الأثر أمام أحد هل يعرف أنه صحيح أو صحيح؟ قد يعرفه خواص كل بريء، فضلا عن عامة كل بريء، فضلا عن عامة لكن قد يقول لي وهذا تعتبر علمائنا الذين ذكروا قصصا ضعيفا ضربوا احيانا موضوع بكثير الحق رحمه الله مع مقولته في العلم ذكر قصه الرشدي وهي قصه المنقطع فيها شرك بالله عز وجل. يا خير من تركت في القاع يا عمر فاخذ الصغير في الرسول عليه الصلاه والسلام الرشدي. وهذه القصه قال عنها ابن القيم رحمه الله كتاب الصالح الممكن فرد على السكي ان قصه انكره المتن وظلمه السند وظلمه السند منكره المتن. ومع ذلك وجه حافظ كثير ذكره ابن خدام المغني وغيرهم من اهل العلم ولكن اسنده وكان الذي يقصد العمليه وان الرجل منه يستطيع ان يحمل، لأن قد تبدو أشياء لا تقع أو أشياء موضوعة أو أشياء ضعيفة، ولكنهم يجتهدون. إذا لم تصل على ذلك هو الرجل منهم المضخمة الثانية الرجل الثاني يحمل 10 رجال في أمه، هذا طبعا لا يمكن أن يحمل الإنسان 10 رجال مهما كان أقزام لا يمكن هذا. لكن العلماء يقولون من أسلم فقد بدأت بهذا العدد العالم الأمائية ابن البنا مثلا في الوقت في المقطع وفي الوقت في الجبال أو لو حديث صحيح فهو بل الإمام أحمد في مسنده بعض الحديث من كان قليلا أمر وفي جملة من الأحاديث طريق مسلم عنه الإمام حديث لكن من بدا فقد من عمل أسند فقد بدا لمن هذا هو الحكام من الأمائية. وليه تركز مسائل الكتاب عن العلماء؟ لأن هؤلاء العلماء ورموز السلف، يعني مثلا ربما أمر الشيخ الفاتح في جملة المسائل ليس الطريق المسائل التوحيد، ولكن هل أن نطعن بذلك من الإجمال رحمه الله؟ نعم، الرجل رمز الرموز السلفية الحقة في هذا الزمان وعالم بحث فكونه يخبر في جملة مسائل فقهية أو حتى حديثية هذا لا يقع فيه لأنه عالم كبير علماء السنة ورمز من الرموز السلفية في عالم الإسلام. ومع ذلك متغير كثير ليس معصوما لا نرضيه أصلا ولا ننزعه علمه وإجتهاده من وقته هذا ما قلت لهم من المال الصعب. قال أبو عبيد حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان بن سعيد عن الأعمش عن أبي وائل قال جاء رجل إلى عبد الله فقال فقال إنا نحن نسير إذ لقينا ركبا ركبا فقلنا لا تسجد فقالوا نحن المؤمنون فقال أولا قالوا إنا من أهل الجنة. هذا الأصول الإيمان، هذا الأصول الإيمان. نعم الأخير إذا عايز تشريح إذا كان الموضوع بس قال أبو عبيد حدثنا عبد الرحمن بن سفيان عن محمد بن محرز عن محمد بن محرز قال قال لي إبراهيم إذا قيل لك أؤمن من أنت فقلت آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله إبراهيم عن أبو إبراهيم النفعي من مجد الكوفة رحمه الله كان له مدرسة وتلاميذ خرج منها علماء وهم تلاميذ من بلال بن مسعود بن مسعود كان في الكوفة رضي الله عنه قال أبو عبيد حدثنا عبد الرحمن بن سفيان عن مامر عن ابن وقال عن أبيه قال إذا قيل لك أؤمن أنت فقل آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله I don't know. لا يزالون يهجرون ويصلون نفس المهجر الذي ترى عليه ويقام حتى يشرح والحوزان قال أبو عبيد ولهذا كان يأخذ السجاد فرغم أخلاقه الاستثناء فيه وإنما كراهته عندنا أن يريد أن يرد الشهادة في المقام كما أعلنتكم في الباب الأول تثبيت الاستثناء عند الله فإنهم يسمون أهل المدرسة جميع المؤمنين لأن ولايتهم ولوائعهم وشهاداتهم ومناكحتهم وجميع سنتهم إنما هي على الإيمان ولهذا كان التوزيعي يرى الاستثناء وتركهم جميعا واسعين. بهذا ماذا فعل السلف أن الاستثناء وتركه كله واحد والذين قالوا أنه لا بد من الجزم بالإيمان قالوا هذا أجر في أحكام الدنيا لأنك لا بد أن تحكم على ذابة الذبيحة الذي يذبح والذي ينحر لا بد أن تحكم عليه إما مسلم وإما أو مؤمن وإما كافر حتى تشرب الذبيحة والولاية وهي الولاية الدينية أن من شروط الولاية أن يكون الولي من شروط ولي المرأة المسلمة أن يكون وليها مسلما. قال وولايتهم وذبائحهم وشهاداتهم إذا استشهدنا أحدا لا بد أن يكون مسلما بل لا بد أن يكون عدلا ومناكحتهم حتى ينكح الرجل امرأة مسلمة لا بد أن نعرف أنه مؤمن وليس كافر. فإذا الذين قالوا يجزم بالشخص أنه مؤمن يعني إذا كان الحكم عليه في الدنيا أنه يبقى الحكم عليه إما بالإيمان وإما بالكفر. وأما في الخاتمة نقول نرجو إن شاء الله أن نكون مؤمنين. قال أبو عبيد حدثنا محمد بن كثير الأوزاعي قال من قال أنا مؤمن فحسن ومن قال أنا مؤمن إن شاء الله فحسن لقول الله عز وجل لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمين وقد علم أنهم داخلون. إذا المسجد الأوزاعي والإمام العلم أنه إن استثنى فحسن وإن لم يستثنى فحسن ويكون هذا إن لم يستثني فحسن على سبيل يعني قال أنه على سبيل أحكام الدنيا وإن استثنى فإنه إن شاء الله على سبيل الخاتمة. وهذا عندي وجه حديث عبد الله حين أتاه صاحب معاذ فقال ألا تعلم أن الناس كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أصناف مؤمن ومنافق وكافر فمن أيهم كنت قال من المؤمنين إنما أرادت أني كنت من أهل هذا الدين لا من الآخرين فأما الشهادة بأهلها عند الله أنه أعلم بالله وأرسله من أن يريد فكيف يقول ذلك والله يقول فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. يعني كل هذا على سبيل الأحكام الدنيوية وهذا جمع حسن من أبي ربيعة رحمه الله وتفريد بآداب الصنف يعني كيف يخرج هذا الأثر لرجاء عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وهذا عمل العلماء تجميع او جمع بين الاقوال في ظاهره تعالى هذا عمل من فحول اهل العلم. نعم. كنا يقول ان اكثر الاوزاعي ضعيف ورجاء عمه ما يرد قال قال اسناده ضعيف وفيه محمد بن بكر الشيخ السمعاني وقد اجتمع عليه كلمة العلماء على الضعيف كما هو منصوص في ترجمة الحديث وقد خالف من كثير وقد خالف من هو أوقف منه أصحاب الأوزاعي وهو أبو إسحاق الخزاري قلت وقد بدع الأوزاعي في رواية الخزاري هذا القول والسؤال وعدته إلى المختصر وقد عدته قلت وقد بدع الأوزاعي في رواية الخزاري هذا القول والسؤال وعده من المحتفل أخرجه إلى لكائي والموقع إبانة والأجرية في الشريعة والقبلات السنة بالسنة الله أعلم هذا الكلام ينظر ما نقله الرجل الأوزاعي لا هو الرجل الأوزاعي هذا الكلام وذكر أن الأوزاعي في أصول الفاظ نقل الأوزاعي نقل الأوزاعي في الأوزاعي والموقع أنه عدى ذلك من المحتفل عدى القول والسؤال من يقول رحمه الله والشاهد على ما نقل على ما نظن أنه كان قبل هذا لا يقول أنا مؤمن على تسلية ولا على غيرها ولا تراه أنه كان ينكره على قائله بأي وجه كان إنما كان يقول آمنت بالله وبنبي ورسله لا يزيد على هذا النقل وهو الذي كان أخذ به إبراهيم وموسى والمسيحيين ثم أداه عبد الله إلى أن قال أنا مؤمن لأنه كان الأصل محبوبا عنه فهو عندي على ما أعلمته وقال رأيت يحيى بن سعيد ينكره ويقعد في إسناده لأن أصحاب عبد الله على خلاف وكذلك ترى من الفقهاء الذين كانوا يسمون الاسم بالاستثناء بلا استثناء فيقولون نحن مؤمنون منه عبد الرحمن السلمي وابراهيم التيمي وعون بن عبد الله ومن بقيه مثل حروف الكرام ومسعود في كلامه ومن نحى قوته وانما هو عندنا منهم على الدخول في الايمان لا على الاستثمار هذا ترى ان الفرق بينهم وبين ابراهيم وبين المسيحيين وطاووس انما كان ان هؤلاء كانوا فيه اصلا وكان الاخرون يهتمون به فاما على مذهب من قال كايمان الملائكه والنبيين فما هذا الله ليس هذا قول العلماء وقد جاء بكراهيته مفسره عن الحده منهم يعني الذي يقول انا مؤمن لا يقصد مؤمن كايمان الملائكه والنبيين حتى لو قال المهدي يقول انا مؤمن على سبيل الجزم لا يقصد ابدا ان ايمانه كايمان الملائكه والنبيين ما هي اخر هذا القصد المساله في استثناء الايمان لما ذكر ابو عبيد من اجل هذه المساله نحن نذكر ذلك لان المرجئه قالوا ان الناس في اصله سواء وعليه فانهم كل فرق المرجع لا يجوزون الاستثناء في الايمان تجزم بانك مؤمن بل وايمانك كايمان الملائكه والنبيين بل عندهم مرجئه الله ايمان افضل الخلق عن الجميع ممن عرف ربه كايمان الخلق ايمان افضل الخلق بل ايمان فرعون كايمان جبرائيل وميكائيل والنبيين والعياذ بالله لان الايمان عندهم هو المعرفه هذا هو لازم قوله وابليس عرفه وفرعون عرفه وخوف ودفعوا بها وسيرتها انفسهم كل معروف واوطان وهذا قول لكن فرق المرجع في كل انواعها واحسنها لا ترى استثناء الإيمان والمعرفة. وقال بعض العلماء أن المعرفة غير التصديق. وقال ابن تيمية رحمه الله أنه يفصل التفريق بين المعرفة والتصديق، لكن أكثر على التفريق بينهما، وأن مسألة العلماء المغربية كانوا يقولون أن الإيمان هو التصديق، وأما الجهمية فيقولون أن الإيمان هو المعرفة. قال محمد بن كثير بن أبي عطاء الثقفي الصنعاني أبو يوسف نزيل المصيصة صدوق كثير الغلط من صغار التاسعة، مات سنة 14. وفي محمد بن كثير العبد البصري ثقة لم ينصب من ضعفه. صنعاني محمد بن كثير بن أبي عطاء الثقفي الصنعاني أبو يوسف نزيل المصيصة صدوق كثير الغلط من صغار التاسعة. وهنا قال اجتمع الكلام مع محمد بن كثير بن أبي عطاء الثقفي مولاه أبو أيوب الصنعاني نزيل المصيصة يقال هو من صنعاء دمشق، روى عن الأوزاعي ومعمر بن راشد وحماد بن سلمة وأبي إسحاق الفزاري وزائدة والثوري وابن عيينة وابن شودب وجماعة، وعنه أحمد وابن شودب وجماعة، وعنه أحمد بن إبراهيم الدورقي والحسن بن الصباح البزار وأبو عبيد القاسم السلام عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي وإبراهيم بن يعقوب الجوزجاني وإسحاق بن منصور الجوزجاني وإسحاق بن منصور الكوسج ومحمد بن يحيى الذهلي أو محمد بن يحيى بن كثير الحراني والعباس بن عبد الله السندي وعلي بن محمد المصيص وحمد بن سهل البغوي. قال البخاري ضعفه أحمد وقال بعث إلى اليمن فأتي بكتاب فرواه وقال عبد الله بن أحمد ذكر أبي محمد بن كثير فضعفه جدا وضعف حديثه عن معمر جدا وقال هو منكر الحديث وقال يروي أشياء منكرة. قال صاحب بن أحمد عن أبيه لم يكن عندي ثقة بلغني أنه قيل له كيف سمعت عن معمر؟ قال سمعت منه باليمن بعث بها إلى إنسان من اليمن. وقال حاتم بن ليث عن أحمد ليس بشيء يحدث بأحاديث مناكير ليس لها أصل. وقال يونس بن حبيب قلت لأبي لابن المديني إن محمد بن كثير حدث عن الأوزاعي عن قتادة عن أنس قال نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر بن عمر فقال هذان سيداني كهول أهل الجنة الحديث. فقال علي كنت فقال علي كنت أشتهي أن أرى هذا الشيخ فالآن لا أحب أن أراه. وقال الأجري عن أبي داود لم يكن يفهم الحديث. وقال أبو حاتم قال أبو حاتم كان رجلا صالحا سكن المصيصة وأصل من صنعاء اليمن وفي حديثه بعض الإنكار. كان رجلا صالحا هل هذا يعد تعليلا؟ لا أقصد في جانب الزواج. لا لأن الزواج تحتاج إلى الضغط وليكن صالح وغير ضابط قال في حديث بعض الإنكار. وقال أبو حاتم أيضا دفع إلي محمد بن كثير كتابا من حديث عن الأوزاعي فكان يقول في كل حديث منها ثنى محمد بن كثير عن الأوزاعي وهو محمد بن كثير. وقال صالح بن محمد صدوق كثير الخطأ. فقال البخاري إلي قال البخاري لين جدا. وقال إبراهيم بن الجنيد عن ابن معين كان صدوق. وقال عبيد بن محمد الكشوري قال عبيد بن محمد الكشوري عن ابن معين ثقة. وقال أبو حاتم قال أبو حاتم سمعت الحسن بن الربيع يقول محمد بن كثير اليوم أوثق الناس وينبغي لمن يطلب الحديث إليه تعالى أن يخرج إليه. أبو حاتم نعم أبو حاتم من المتشددين جدا كان يكتب عنه. وإسحاق الفزاري حي وكان يعرف يعرف بالخير منذ كان وذكره ابن حبان في الثقات وقال يخطئ ويغرب. وقال ابن سعد كان ويغرب أو يغرب. وقال ابن سعد كان من صنعاء ونشأ بالشام ونزل المصيصة وكان ثقة. ويذكرون أنه اختلط في أواخر عمره ومات سنة 1620 وفيها أرخه البخاري وزاد فيه ذي الحج. قال النسائي ليس بالقوي كثير الخطأ. قال أبو عبيد حدثنا سعيد بن أبي ضالي المصري عن نافع عن عمر البخاري قال سمعت سنان بني قال له انسان ان رجلا في مجالسك في مجالسك يقول نظرت في مجالسك يقول ان ايمانه كايمان ابراهيم فانكر ذلك وقال سبحان الله والله لقد فضل فقد فضلني والله لقد فضل ابراهيم عليه الله الكلام على محمد صلى الله عليه وسلم فقال: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مطاع عند ذي العرش المكين مطاع ثم أمين. نعم، قوله رحمه الله سبحان الله هذا العجب. تعجب به الإنكار. يعني كيف يقول الإنسان أن إيمانه كإيمان جبرائيل أو ميكائيل عليه السلام؟ فضل الله جبرائيل عليه السلام على محمد عليه السلام وقال: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند العرش المكين مطاع ثم أمين. يعني يصف بهذه الأوصاف ذي قوة مكين أمين. وقال عن النبي محمد عليه السلام: إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر. فنفى عنه أنه يكون شاعرا. وهذه المسألة متعلقة في التفضيل بين الملائكة وصالح البشر أو الأنبياء. قال شيخنا ومن يسأله الكلابية من أهل العلم: هل الأنبياء وصالح البشر أفضل من الملائكة أم الملائكة أفضل؟ والصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من الملائكة، لكن ليس المقام مقام بعد هذه المسألة. إن المقصود الإنكار على من قال إيمان كإيمان جبريل. نعم. وابن القيم في هذه المسألة كلام واسع. انتهى كلام الشيخان. وابن القيم رحمه الله في هذه المسألة كلام واسع. والمسألة يعني نظرية أكثر منها عملية. نعم. لذلك بعض العلماء يرى عدم فهم هذه المسألة أصلا. التفضيل وعدم التفضيل للأنبياء وترك البحث في هذه المسألة. نعم. والاختيار بعض الشيخ ترك البحث في هذه المسألة. نعم. قال أبو عبيد: حدثنا عن ميمون بن مروان أن الله يعيد الشغلي فقال: نزع أن هذه على الإيمان مرية بن مروان فأكدت. ما يحكي هذا الموضوع؟ ولا يعلم شيئا، فقال يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. وقال مع أن هذا مؤمن ولا كافر؟ مؤمن. مع ذلك قال الله عنه لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وقال من يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا. فكيف يقال أن مثل هذا إيمان أو كإيمان الملائكة؟ هذا جو وليس بحكم. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فاستأذنوا بحرب من الله ورسوله. يعني يقال فيمن وعده الله جل وعلا للحرب من الله ورسوله، إذا لم يجوز الربا أن إيمانه بإيمان جديد وقال يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. وقال ألم يخبر الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم في ذكر الله. لا تقولون ما لا تفعلون فقط كإيمان الملائكه والنبيين ولكن لا شك ان هذا باطل. ومساله الاستثناء في الايمان الناجح فيها طرفان وسط. مذهب يوجب الاستثناء ويقول يجب ان يقول انا ممكن ان شاء الله. ومذهب يحدد الاستثناء ويقول يحرم ان يقول انا مؤمن ان شاء الله. مذهب يوجب الاستثناء يعني يجب ان تقول انا مؤمن ان شاء الله. والثاني يحرم الاستثناء يعني يحرم ان تقول انا مؤمن ان شاء الله. والثالث يفصل فيجوزه باعتبار ويمنعه باعتبار على التفصيل الذي فصلناه ايضا. وهذا هو القول الوسط وهو القول الصحيح ان شاء الله. الاول الوجوب والثاني الحرمه والثالث التفصيل انه يجوز باعتبار ويمنع باعتبار. اما الوجوب باستثناء الايمان فعلى قوله مثلا الأول نعم من يوجد استثناء الإيمان وهذا القول يعني وجوب الاستثناء هو قول الكلمية واستدلوا بقول الله عز وجل لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمين. الكلمية يقولون بوجوب الاستثناء بهذه الآية وتوسع هؤلاء في قولهم بالوجوب حتى قالوا إن الله عز وجل يحب من يموت على الإيمان ولو كان كافرا يعني حال كونه كافرا قبل الإيمان كان الله يحبه يعني حال كونه كافرا وهذا باطل. نعم يقولون ان الله عز وجل يحب الذي علم سبحانه انه يموت مؤمنا حال كفره قبل الايمان يعني قبل ان يؤمن كان الله يحبه عند الكلية وأيضا قالوا كلاما عقليا وهو أن الإنسان لا يعلم على ماذا سيموت ولا عبرة بما يموت عليه فيجب الاستثناء في الإيمان. وكما ذكرت لكم آنفا أنهم توسعوا في هذا حتى في العبادات في الدنيا فيقولون لابد أن يقول صليت إن شاء الله وصمت ان شاء الله وحججت ان شاء الله وتوضات ان شاء الله بل زاد الامر عند بعضهم فقال حتى في الجمادات يجب أن تلتزم، فتقول هذا كأس إن شاء الله، وهذا حبل إن شاء الله، وهذا جبل إن شاء الله، وهذا مسجد إن شاء الله. لكن الإنسان يرى مسجد أمامه، هل هذا فيه شك؟ لو كان يقول إن شاء الله، هل ترى هذا الكأس أمامك الآن؟ قال حتى تلك المجالس التي تراها أمام عينيك تقول أنا مؤمن، هذا جبل إن شاء الله، هذا مسجد إن شاء الله. ودائما القلوب تؤدي إلى أشياء لا تعرف، إلى أشياء لا تعرف. أنا أمامي هذا الكأس، يجب علي أن يقول هذا كأس، أن أقول هذا كأس إن شاء الله. أنا هذا جبل، أنا أراه من عيني، أنا أرى الإصلاح، أرى أن هذا كأس، أراه من عيني رأسي، يجب علي أن أقول هذا كأس إن شاء الله، هذا غلو. ولذلك بعض الناس لما يغلو يحصل عنده غلو في بعض المسائل، يأتي بالأفقات ويأتي بالأهل بالغلوطات والطبوليات في مسألة اللغة، ويحصل عنده فيها غلو. كمسألة الحاكمية اليوم، الخروج على ولاة الأمر الظالم وعلم التجاوز، نسمع بعض الناس تماما الإنسان لا أظنه يحكم فيه اليوم، فضلا أن يراه ليقرأ وفي واقع الناس. ربما استدل بعضهم بأدلة ليس لها أي حظ في النظر، بل لم تجرب في الأذهان، وذلك بسبب القلوب. ولذلك حذر الله عز وجل من ذلك، حذر النبي والإسلام من القلوب السائر في كل صورة. قال سبحانه: يا أهل الكتاب لا تغلوا دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. أو غير الحق، فأنهى الله عن القلوب، والغلو معناه الزيادة عن الحد المشروع. ونهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في سائر البلد في الحج، في ايسر الاشياء الصحابه يشربون عصيات كبار يرجموا بها. قال النبي عليه الصلاه والسلام: فامسك بحصاه بين الصعيد وبين الحمص والبندق، وقال كحصى الخد الذي يمسه الانسان بين الصعيد. قال: ايها الناس اياكم والغلو. ايه يعني للصحابي حصى كبير؟ والرسول يطلب هذا الأمر ويريد عن الناس الحصى اللي يغلو بها، لأن الغلو هذا يؤدي إلى نقاص. لو تركه النبي عليه الصلاة والسلام تدخل الناس، ألا ترى أن القوم الذي أتاهم عبد الله بن مسعود لما رأى رجل قوما يذكرون الله نعما جماعيا في المسجد على غير السنة، أن يجتهد يقول سبحان الله الحمد لله الله أكبر جماعة، أنا مش تمام. فجاء ابن مسعود وكان قد لبس الكرم فكشف عن وجهه ورفع الفرس وقال: أنا المهم عبد، أنا ما عنديش اسم حرش. كلام بعض الناس حط نفسه على النت اسم حرش، في اسم لي أبوهم يسموني، وله اسم من اجل الدعوه، فرخ الدعوه وفرخ الحركه. ما يعرف الفقه الاسلامي، الفقه في المسائل التي ادله استصدام محكمه صار لها عندنا فرخ الدعوه وفرخ الحركه وفرخ الواقع، فرخ الحركه وصار الفريق فرخ الحركه، ولا ندري من مقصود الحركه. الله الحمد. قلت عليه ما بين حرم بين حرم Yeah. الحالة الثالثة أن يحصل على التوبة بإذن الله فيقول أنا مؤمن إن شاء الله. ك يعني لا تحصل الاستثناء وإنما تحصل التوبة بإذن الله سبحانه وتعالى. باب الزيادة في الإيمان والاحتفاظ منه. قال أبو عبيد حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن جابر بن الشداد عن الأسود بن هلال قال قال الغالب بن جبل رجل يجلس بنا وفي الساعة في أن يذكر الله. وبهذا القول كان يخرج سفيان والأوزاعي ومالك بن أنس يرون أعمال الجلد جميعا من ازدياد الإسلام لأنها كلها عنده من منه وحجته في ذلك ما وصف الله به المؤمنين في خمس مرات في كتابه منه قوله كثير جدا من المفسرين مشاعره وبعض القراء وكذلك الاصوليين اصوليين ولذلك لا بد من تفصيل عقيده السلف في هذا الباب يعني باب التاويل يرجع على المعونه قبل ان تقرا في الكتب التي فيها التاويل حتى لا تقع تقليد الاخ على السنه وهو يقول مقابل الشعر في بعض النواصف فننتبه الى ان هذا الامر يختلف وصف باب الجماعات وصف من الجماعات الاسريه الى مواجهون هذه الفكره العظيمه في ذلك الاشعره لانه اشعره في القرن الرابع من القرن الرابع الى يومنا هذا والعالم الاسلامي كله كان دائما استثناء فيما راينا الا دوله السعوديه رحمها الله كل الجماعات الاسلاميه هي اشعري المذهب الذي ينسب الى اهل السنه هو مذهب الاشعري واما مذهب اهل السنه فيسمى فرقه او مذهب من المذاهب فلما يقولون قال اهل السنه يذهب بهم الاشعري والماتريدي متلازمون فيه والقول المعتبر انه لا مجال لا في الفقه ولا في النصوص الشرعيه هو اختيار شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله حمل ان الشافعي قبل الدينين كتاب ان المجاز لم يعرف في القرون الثلاثه المفضله لم يتكلم احد منهم بالمجاز واجاب رحمه الله كلام الشافعي عن كل الآيات التي ذكر اللغويون أن فيها مجازا كوسأل القرية وسأل البعير كل هذه أشياء معروفة عند العرب لا يقصد فيها المجاز لماذا أغلق هذا الباب؟ لأنه باب خطير وأصلا نفذ منه المؤولة الأشاعرة فلكم تكون جدا في هذه المسألة لأنك لو أثبتت مجازا في اللغة فإن هذا يحملك على إثبات المجاز في النصوص الشرعية لأنها نزلت بلغة العرب أليس كذلك؟ وإذا كان القرآن نزل بلغة العرب فلغة العرب فيها المجاز لذلك نص بعض ما يقول النصوص ما فيش مجاز في اللغة في مجاز بعضهم يقول في مجاز في اللغة والنصوص والقول الثالث هو الراجح أنه لا مجاز لا في اللغة ولا في النصوص وقد نسب للشيخ ابن تيميه من النسخ المصروفة المكتوبة على الشيخ محمد الأمين أظنه في شرح الوقائع الجويني القول بجواز المجاز في اللغة والنصوص أنا أحذره من هذه النسخ المصروفة لا ليس الرسول الرسول لا يكتب الرسول ايوه ونسبوا الي انه يقول بوجود المجاز في بعض الصفحات الشيخ ابن تيميه اظن في وقعه ابي محمد الجوري او تعالى الجوري ونسبوا الي القول به المجاز بل نسبوا لابن تيميه انه الرسول طبعا هذا الكلام كذب على الشيخ الثاني وكذب على الشيخ الثالث الذي عند هذا الكلام يرجع كلام الشيخ الثاني في كتاب كتاب الرسول عن الاصول ينفي المجاز ينفي كيف يفيده شرح الواقع وغيره الشرح ولذلك هذه المجاز الشيخ الثاني يفيده في الاصول انت تراجع ما وايضا في بعض الشروح ينسبون الشيخ بن او الشيخ في الكلام قد امسكنا على هذا الدرس بعض الشيخ السبعين وغيرها لذلك العلماء هذه النسخ لا تقبل على الاصلاح ونحن فتوى لجنه دائمه وعلم في الاعلام عن حمله وعن عباده كتب المصروفه لا يشرح ولا يعلم ولا تروج بين الناس لان تجد فيها ارواح كثير جدا اللي يحصل ايه؟ يجد واحد شرائط الشيخ يروح يبررها هو نصري او مغربي او تونسي او اي بلد قد لا يفهم معنى بعض الكلمات عنده في السعودية، فيكتب على حسب فهمه، ربما يكون المعنى متناقض ويغير المعنى كمان. لذلك هذا تفريغ الشيخ العلماء، فهذه الطريقة جناية على الشيخ العلماء ولا حكمة لها؟ بالحقيقة أنها جناية، أن قد ينسب إليه ما لم يكن. لكن لو العالم نحن تصرف بطباعة هذا الشيء وكذا، وعلى تراث علمي، تراث البلاد، تراث المدينين، تراث البلاد، تراث علمي، لا يصح الجناية هذا، إنما يجب خدمته لأنه خدمة السنة ونصف في أهل السنة. قصر الرسول صلى الله عليه وسلم والكلام والكلام حقيقة المجاز ما الصلاة في يوم، الصوم مرة في السنة، في شهر رمضان هذا هو الزيادة. وأما العمل أو القول فلا زيادة فيه ولا نقصان، لا يزيد الإيمان. التقصير في هذه المعرفة. نقول رحمه الله الرجل الثاني القائل اصلا في الاعتراف هذا لعلم الله والزياده تمكن من ذلك الاقرار ورجل الثالث القائل الزياده الرجل الثاني التمكن من ذلك الاقرار يعني يتثبت في قلوبهم ويلصق ذلك في قلوبهم. وعلى هذا يكون الإيمان عندهم هو التصديق، وهذا قول الماتريدية والأشاعرة. وتكون الزيادة برسوخ هذا التصديق في قلوبهم. نعم. والوجه الثالث أن قال الزيادة الإيمان الزيادة من اليقين. يعني أن الإيمان يزيد بزيادة اليقين. نعم. وعلى ذلك أول هذه الخمس آيات يزداد إيمانا يعني يزداد يقينا، وكأن الإيمان فقط عندهم هو اليقين. قال هو لا شك انه الله في اليقين. والوجه الواضح ان قال ان الايمان لا يزال ابدا ولكن الناس يزدادون منه. الايمان لا يزيد لكن الناس يزدادون منه. هذه اربعه تاويلات كلها بعضها نصف النار. واستعقب المؤلف رحمه الله لبيان بطلان هذه التأويلات كلها. يعني ليس الأسئلة في الوقت الطويل. نعم. يقول رحمه الله كل هذه الأقوال لم تجد لها مصدقة في تفسير الفقهاء ولا في العرب كتفسير ما ذكرناه عن معاذ حين قال شرك السين المتاع فيتوهم على نفسه ان يكون الذي يعرف صلوات الخمس ومبلغ وقولها وسجودها الا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. المؤلف يناقش هذه الاقوال قول القول. فالقول الاول ماذا؟ ان الزياده تكون لماذا؟ التفصيل في المعرفه. وعلى هذا التأويل قول معاذ رضي الله عنه قال هيا بإجلس بنا عند موسى. فيكون معنى قول معاذ يعني مفصل في معرفة القواعد والمنهج. وهذا القول خطأ، لأن المقصود من قول معاذ اجلس بنا عند موسى يعني نزداد إيمانا لأنه كان هنا. ولو كان القول كذلك يأتيك لكي يفصل في معرفة الإيمان في معرفة الفرائض فمعناه أن معاذ لم يكن قبل ذلك يعرف هذا التفصيل. وشاء الله أن الذي يقول هذا القول من؟ معاذ الذي قال فيه النبي عليه السلام. معاذ يتقدم العلماء الذي سبحانه هو وفي رمز السلام. شاء الله أن يقع هذا القول من أبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنه الذي يتقدم العلماء يوم القيامة رضي الله عنه. فكيف يكون لمن يتقدم العلماء لا يدري عن تفصيل الفرائض؟ يقول اجلس لكي ندري عن تفصيل الفرائض. هذا شيء غريب وغريب جدا. يقول رحمه الله وقد رأيناه أن معاذ عرفنا ان يعني عدد ركعات الصلاه وشروط وجوب الزكاه الا بعد وفاه الرسول، ان هذا كان يتواصل به معاذ بن جبل مع ابي موسى الاشعري في اليمن لما ارسل عمر الخليل عليه السلام لليمن، كان يجتمعان ويقول احدهما للاخر اجلس الى ثم ساعه، فمعاذ بن جبل يعرف عدد الركعات معاذ بن جبل، كيف ذلك؟ وأرسله ليعلمه، ليعلمه وهو لا يدري، لكن هذا حجة قوية لمن خرج بالدعوة إلى الله بأهله، يعني على قول المرشد على حجة قوية له، وإذا كان معاذ لا يدري عن عدد الركعات وشروط وجوب الزكاة وغيرها فهذا معناه أنه لا مانع تأخذ الدعوة عن تجاهه، هذا الله يقول رحمه الله قد فضله النبي صلى الله عليه وسلم على كثير من اصحابه في يده بالحلال والحرام، ثم قال يتقدم العلماء اعلم الناس بالحلال والحرام معاذ، ومع ذلك معاذ لا يدري عن حل والحرام، نعم على قول هؤلاء نعم يتقدم العلماء بالدرس هذا اول واحد من اهل القران، واما باللغه فانها لم تجد المعنى فيه احسن التاويل، ذلك كرجل اقام له رجل بهذه درهم له عليه ثم بين فقال مئه منها في جهه كذا ومئه ثانيه في جهه كذا حتى سبع مئات، ما كان هذا يسمى زياده وانما يقال له تلخيص وتفصيل، وكذلك لو لم يلخصها ولكنه ردد ذلك اكثر مرات ما قيل له زياده ايضا، انما هو تكريس واعاده لانه لم يغير المعنى الاول ولم يجد فيه شيئا. لان الربيع قلنا في ترجمته انه كان عالما فيه ومتبحرا في الفنون منها اللغه، فرد قوله بالنص واللغه فيقول في اللغة لو أن رجل أخر لشخص بألف درهم وقال فلان له علي ألف درهم من المال، ثم فصلها بعد ذلك وبينها فقال مئة من هنا أعطيني في بيت كذا ومئة منها أعطيني في مكة ومئة في المدينة ومئة في الرياض ومئة في مصر وهكذا، وجعل المصير حتى استوعب ذلك، هل يسمى هذا زيادة؟ نعم ما يسمى زيادة في اللغة، كذلك لو كبر قال لو علي لو علي لو علي، هذا التكرار هل يعد زيادة؟ لا، هذا ليس زيادة، لا يعد زيادة عند أي شخص، لأنه أخذ عليه أن علي سواء كبر ألف مرة أم ذكر مرة واحدة، فلهذا يتبين بطلان قول المرجئة أن هذا إنما هو إقرار وتفصيل أن الإيمان الزيادة فيه في تفصيل الإقرار أو تكرار الإقرار، هذا من جهة اللغة نعم، يعني شيء بطل لغة وبطل شرعا فإما يستدل نعم. فأما الذين قالوا يزداد من الإيمان ولا يكون الإيمان هو الزيادة فإنه مذهب غير موجود، لأن رجلا لو وصف ماله فقيل هو أنا ثم قيل إنه ازداد مئة بعدها ما كان له معنى يفهمه الناس إلا أن يكون المئة هي الزائدة على ذلك، وكذلك سائر الأشياء فالإيمان مطلق لا يزداد التسمين شيئا إلا كان ذلك الشيء هو الزائد الإيمان. نعم هذا الإيمان قوله أيضا أن الزيادة أن الإيمان لا يزداد وإنما الناس هم الذين يزداد منه على بيان ذلك الرجل وصف ماله إلى وأجله ثم قيل إنه ازداد نعمة عليها ما كان له مع يفهم إلا أن يكون المياه هي الزائدة على ذلك وليس هو الذي ازداد من المياه. إذا وجد له مال 1000 جنيه ولا 1000 دينار فقال له الناس إن ذلك زاد المياه هل يجتهد فكره هو ابنه إلى أن الزيادة زادت إلا لماله ولا هو ازداد من المال الزيادة تجعل إلى المال قالوا ماله زاد المال وكذلك زاد الشيء فالإيمان من الله. وهذا التناقض ان كل شيء يزداد منه الانسان هذا الشيء يزداد ولا ما يزداد اي شيء تزداد هذا الشيء يعني تزداد والشيء الذي تزداد منه لا يزداد هذا الشيء لا يقبل ولكنه قول للناس واعتقدون. يقول رحمه الله عما الذين جعلوا الزياده كثيرا اليقين فلا معنى له لان اليقين من الايمان فاذا كان الايمان عنده كله بلومته انما هو اشراك ثم استكمله هؤلاء المكذبون الاشرارين هذا ليس احاطه اليقين من قوله فكيف يلزمه من شيء قد استقصي واقتربني رايت رجلا نظر الى النهار بالضحى حتى حاط عليه كله بضوئه هل كان يستطيع ان يزداد يقينا لانه نراه ولو اجتمع عليه الانس والجن هذا يستحيل ويخرج مما يعرفه الناس. نعم قول من زياده الايمان عن اليقين هذا الامر متلازم بزياده الايمان لانه اذا زاد اليقين زاد الايمان واذا نقص الايمان نقص اليقين فقول ان الايمان ان الزياده في اليقين لا الايمان هذا باطل لان اليقين من الايمان يعني هذا الشيء لو ان هذا الجهاز فيه قطعه فزدنا بجواره قطعه اخرى فنقول هذا الجهاز زاد عليه زدنا عليه قطعه ولا زدنا على القطعة قطعة فشك أن الجهاز نفسه زاد إذا زدنا قطعة بهذه القطعة زاد القطعة وزاد الجهاز أيضا إذا كان اليقين جزءا من الإيمان وزاد هذا اليقين فكيف نقول أن اليقين زاد والإيمان لم يزد وهو جزء منه ومركب فيه ولذلك كما قلت لكم أن المبتدعة تضل يأتون بغير المعقولات تضل عقولهم كما ضلت أفهامهم عن فهم كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام تضل عقولهم أيضا في المسلمات ولذلك قال المبتدعة مثلا الذين نفوا بالعلة والأسباب قالوا بأن العين ليست آلة الانفصال وإنما الانفصال يقع عند وجود العين ولو كانت عمياء فقال أن الأعمى في أقصى المشرق والصيف يستطيع أن يرى البقعة في أقصى المغرب في الأندلس لأن العين ليست آلة الانفصال وإنما الانفصال يقع عند وجود العين سواء كانت مبصرة أم عمياء والقطع يوجد عند وجود السكين والفيل يوجد عند وجود الشرب او الماء وليس الماء سبب في الفيل والشبع يوجد عند وجود الطعام وليس الطعام سبب في الشبع هذه اشياء فقط ومع ذلك قال اناس كان سبب ضلالهم تقديم العقل على الرحمه. فلا هم العقل حرم ولا النصوص عرفه. فهذا سبيل كل من اراد ان يسلك سبيل الى الله عز وجل لم يسلكه محمد صلى الله عليه وسلم واصحابه. ولذلك الايام القادمه على هذه القاعده المسماه القاعده الذهبيه تقديم العقل على النقل، الايام القادمه حبلى بكلام ستسمعون كلاما تستغرب العقول، بل ربما لم تروه ولم يوحي الشيطان بما للانسان. سترون عجبا في الايام القادمه. نستعمل هذه القاعده الذهبية المسلمات الذهبية تقديم العقل على النقل وتسمعون عجائب الأمر. لذلك لا تستبعدوا واستعينوا فإنكم مقبلون على أمر على خط الجنة. نسأل الله السلامة والعافية. فلا تستبعد أن يقال أي شيء، أي شيء يقال باسم الدين وباسم السلبية وباسم مجلس الصحابة والتابعين رضي الله عنهم. نسأل الله السلامة والعافية. يعني هل كنا نتصور يوما أن يخرج رجل يدعو للسنة ويقول إخوان وترابع وكم تعلمنا من الإمام الخميني إخوانك الذين يلعنون أبا بكر وعمر ويكفرونهم ليل نهار، إخوانك الذين يتهمون أمك عائشة للزنا والفاحشة، والذين يقولون قول الله إن الله يأمر بما تذبح البقرة قالوا يا عائشة، إخوانك الذين يقولون أن القرآن ثلاثة أرباع قول الله غير مريد وسيأخذ آخر الزمان مع باطلة أو لا يقول القرآن، إخوانك الذين يتفرقون بأبي لولة المال المسيء ويلعنون عمر وخضر عمر. يوم يعصب الظالم على ليا وابن ابو بكر اولا يكون الذي كتبت عن نفسه منهم ومن امامهم الخميني في كتابه الذي مليء بكل الذي استلتقى الحكومه الاسلاميه والعياذ بالله. والاخر يقول ان الخلاف بين ابي النصارى ما هو الا 10%، يعني نتفق معهم ما شاء الله في 90% في عقائدهم وصلاتهم واخلاقهم ومعاملتهم وتصوراتهم وافهامهم. طبعا مع السنة فنسال الله السلامه والعافيه. باب تسمية الإيمان في القول دون العمل. قال أبو ربيع قالت هذه الفرقة إذا قر بما جاء من عند الله وشهد شهادة الحق لسانه فذلك الإيمان كله، لأن الله عز وجل سماه مؤمنين وليس ما ذهبوا إليه إلا قولا ولا تراه شيئا. وذلك من وجهين، احدهما ما علمتم في السلف الاول ان الايمان المطلوب في صدر الاسلام لم يكن يومئذ شيئا الا اقرار فقط. واما الحجه الاخرى فان وجدنا الامور كلها يستحق الناس بها اسماءها مع اجزائها والامور فيها. ثم يفضل ثم يظهر فيها بعضهم بعض، يظهر فيها بعضهم بعض، وقد شملهم فيها اسم واحد. من ذلك ان تختلف القوم صفوفا بين مسبح للصلاة وراكع وسارج، وقال ابن مجالس فكلهم يلزم اسم المصلي، فيقال لهم مصلون، وهم مع هذا فيها متفاضلون. وكذلك صناعات الناس، لو ان قوما ابتنوا حائطا وكان بعضهم في تاسيسه واخر قد تصرفوا وثالث قام لهم جميعا غلام، وهم متباينون في غلامهم في بلادهم. وكذلك لو أن المصنف رحمه الله تعالى إمام الربيع يقاسم السلام يبين فساد قول من قال أن الإيمان هو القول باللسان، هذا قول من الكرامين أتباع محمد الكرام الذي قال الإنسان إذا قضى بلسانه ونطق بلسانه فإنه مؤمن كامل بالإيمان، وإن لم ينعقد على ذلك قلب، فأثبت الإيمان لأكثر الخلق وهم المنافقون أنهم ترفضوا بأجسادهم ما لم تنعقد عليه قلوبهم، بل المنافقون عملوا أعمال العلم ولكنهم كانوا غير مخلصين لله عز وجل. فقال الله فيهم إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. والعجيب جدا في قول الكرامية أتباع محمد الكرامي السيستاني أنهم يقولون أنهم مؤمنون كامل الإيمان وأنهم يؤاخذون على ترك الأعمال في ذلك الآخرة. كيف أنهم مؤمنون كامل الإيمان ويؤاخذون؟ هل يؤاخذون على أنهم كملوا الإيمان بمجرد الإقرار باللسان وتلفظ باللسان؟ هذا قول متناقض. فالإمام ابن عبد الربيع رحمه الله رد هذا الأمر شيء فقال: وليس ما له إلا عندنا قول ولا نراه شيئا، وذلك الأمر شيء أحدهما ما أعلمت ذلك. الثبت الأول من الكتاب أن الإيمان المنقوض في صدر الإسلام لم يكن ولا شيء إلا إقرار فقط، لأن هذا الوجه الأول. فكون تسميته المؤمنين قبل فرض الفرائض هذا لما؟ لأنه لم يكن يومئذ فرض إلا الإقرار بالشهادتين، فكانوا من غير المؤمنين. وأيضا الوجه الثاني: إنا وجدنا الأمور كلها تستحق الناس فيها أسمائها مع ابتدائية والدخول فيها، ثم يفضل فيها بعضهم بعضا، وقد شرناهم فيها اسم واحد. وذكر المصلي هذا راكع وهذا ساجد، وكلهم يسمى مصلي، وهذا قد ابتدا وهذا اوشك عن الجهاد وهذا وقت صلاته وهكذا، وكلهم يسمى مصلي، المبتدئ والمتوسط فيها والذي وصل الى وسطها والذي اوشك على انهائها، كلهم يسمى مصلي. يقول رحمه الله: فكذلك الإيمان إذا دخل فيه سمي مؤمنا، فإذا ازداد في أعمال البر وأعمال الإيمان يزداد إيمان، وإذا نقص إيمان. ولذلك منهم ضارب، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. يقول عائشة رضي الله عنها: ومنهم ظالم نفسه مثلي ومثلك، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. السابق بالخيرات من هو؟ الذي فعل الواجبات وتجنب المحرمات وأتى بالمستحبات وتجنب المكروهات، هذا سابق بالخيرات. ومنهم مقتصد بجهل الواجبات وترك المحرمات، ومنهم ظالم لنفسه يعني من اهل الايمان، يعني انه فعل بعض الواجبات ووقع في بعض المنكرات والمحرمات وظلم نفسه بترك بعض الواجبات وفعل بعض المحرمات. ومع ذلك كله مسمى مؤمن ولا كافر؟ يسمى مؤمن. يقول رحمه الله: وكذلك لو أن قوما أمروا بدخول جنة أمروا بدخول جنة، فدخل أحدهم فلما تحدد الباب أقام مكانه وجاوزه الآخر بخطوات الغرض الثاني فيهم. فكذلك المذهب في الإيمان إنما هو دخول في الدين. قال الله سبحانه وتعالى: إذا جاء نصر الله والنصر ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك. نعم، هذا مثل ذكر أبو عبيد رحمه الله. لو أن قوم دخلوا دارا فأحدهم دخل من باب الدار وقف والآخر مشى خطوات وهكذا، كل هؤلاء يسمون داخل يسمون داخلين في هذه الدار، ولكن بعضهم متفاوت دخوله عن الآخر. وقال: يا ايها الذين امنوا ادخلوا في سرك السلم الاسلام. وقوله كافه معناها للعرب في حاضر الشيء. قال: حاضر الشيء يعني ادخلوا فيه جميعا. ومع دخولهم في الإسلام ومع دخولهم في الإسلام فهم متفاوتون في هذا الدخول. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، نصارى الخمس كلها هي الملة التي سماها الله سلما مفروضة. فوجدنا أعمال الجن وصناعات الأيدي ودخول المساكن كلها تشهد على اجتماعها وتفاضل الدرجات فيها. نعم، يعني أن هذه الخمس هي أركان الإسلام التي لا يستقيم إلا بها. فمن استقام وأداها بصدق وإخلاص لا بد أن يؤدي بقية الأعمال وشرائع الإسلام. لذلك قال: وجدنا أعمال النبي وصناعات الأيدي ودخول المساجد كلها تشهد على اجتماع الاسم وتفضل الدرجات فيها. لأن الأعمال قد تدخل الناسية وتفاوتون كما سبق، حتى في نفس العمل الواحد يختلف الناس فيه، وهذا صدق بعشرة وصدق بمئة وصدق بألف وهكذا. كلهم مسمى متصدق ولكنهم متفاوتون في الصدقات. هذه الادله كلها لله من جهه ابو عبيد، ذكرت لله من جهه العقل او النظر في الادله ومن جهه العقل. هذا بالتشبيه والنظر مع ما احتجزنا فيه في الكتاب والسنه. نعم، يعني هو لما انتشر النظر الى العقل، وكان قدم رحمه الله في الكتاب والسنه. نعم، اذا دل على تفاوت الناس في الايمان العقل والنظر والعمل. وعن الاخر انه عند تعارض الحقائق، عند تعارض الحقيقة الشرعية أو معارض الحقيقة اللغوية للحقيقة الشرعية أو معارض الحقيقة اللغوية للحقيقة الشرعية، فأيها نقدم؟ الحقيقة الشرعية. وهذا مبني على مسألة مهمة جدا ذكر الشيخ الأستاذ، وهي مسألة: هل الكلمات اللغوية تحولت عن أصلها في اللغة أم أضيف إليها معنى جديد وتتحول في اللغة؟ يعني مثلا الصلاة لغة معناها الدعاء، واصطلاحا معناها أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. فلما تحولت حقيقة الصلاة من اللغة إلى الشرع، هل هذا نسميه تحولا ولا زيادة معنى؟ ها؟ إيه معنى؟ ماشي. أنا الآن أقول هل الكلمات اللغوية حينما تحولت إلى حقائق شرعية تحولت تحولا ولا هي بقيت على هذا المعنى مع زيادة كثيرة؟ هي باقية على معنى الأصل في اللغة عندما تطلق، وهي باقية على هذا المعنى الصلاحي عند أهل الاصطلاح. عند أهل الاصطلاح يعني، وهذا هو المعتمد أنها باقية مع زيادة معنى عليه. والصلاة من ضمن أعمالها الدعاء، أما الركوع فعظم في الرب. وأيضا مع درس الركوع وأن الدعاء إما أن يكون دعاء ثناء وإما أن يكون دعاء مسألة، فالثناء في سائر أقوال الصلاة. فمن قرأ القرآن هذا ثناء الله عز وجل، وإما أن تثني عليه قولك وإما أن تثني عليه بفعلك ركوع أو سجود أو غيره. ثناء عظيم لله عز وجل ودين لله سبحانه وتعالى، وإما وأن تدعو دعاء مسألة. نعم، هذه مسألة قوية جدا. وقال الله عز وجل الكلام في أنها تعمل في أحكام أحكام شرعية، وهي منفذ الأولى والأشاعرة في تأويل صفات الله سبحانه وتعالى. نقول إن الحقيقة اللغوية أعم وأشمل من الحقيقة الشرعية؟ لا، بل العكس. نحن العكس وصحيح. يقول رحمه الله: فهكذا الإمام هو درجته ومنازله، وإن كان سمي أهله اسما واحدا، وإنما هو عمل من أعمال تأبد الله به عباده وفرضه على أدوانيهم، وجعل أمره في معرفة القلب، ثم جعل المنطق شاهدا عليه، ثم الأعمال مصدقة له. المنطق يعني منطق وإنما أعطاه كل جارح عملا لم يطل الأخرى، فعمل القلب الاعتقاد، وعمل اللسان القول، وعمل اليد التناول، وعمل الجلد المشي، وكلها يجمعها اسم العمل. فالإيمان على هذا التناول إنما هو كله مبني على العمل من أوله إلى آخره، إلا أنه يتفاوت في الدرجات على ما وصفنا. نعم، فالمؤذن رحمه الله يبين هنا ليرد على من قال أن الإيمان قول وقول فقط، يقول بأن الإيمان كله عمل، إما عمل قلب أو عمل جوارح أو أقوال اللسان، كلها تعبد الله عز وجل بها عباده وفرض على جوارحه. فرض على الإنسان أن يؤمن أن يصدق ويقدر قلبه، وفرض عليه أن ينطق بلسانه، وفرض عليه أن يعمل بقلبه وجوارحه، وكل هذا من الإيمان. كل هذا من الإيمان. ولذلك ما جاء عن بعض السلف لما قال: الإيمان تصديق القلب. هل يقصد تصديق القلب أم ما هو أعلى من ذلك؟ ما هو أعلى من ذلك؟ وهل يشهد لذلك النصوص الشرعية؟ نعم، كما في قوله عليه السلام: الليل تزلي وزناها البطش، والرجل تزلي وزناها المشي. والفرد يصدق ذلك أو يكذبه. فالتصديق يكون بالقلب، ويكون باللسان، ويكون بالعقل. الله جل وعلا قال لابراهيم عليه السلام لما هم بدفع ولده، يا لما هم وجعله مليا لكي يدفع اسماعيل عليه السلام، قال الله عز وجل: يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا. فكان تصديقه رضي الله عنه عن طريق ماذا؟ عن طريق العمل المهم بدفع اسماعيل عليه السلام. إذن التصديق يكون بالقول والعمل يكون

كتب فيه من كتب رسالة اسمها أعمال الأعمال في الميزان مع الأسف في بلدكم هنا، وذكر أن عمل القلب كمال الإيمان، محبة الله والخوف من الله ورجاء الله والتوبة إلى الله، كل هذا كمال الإيمان، لأن أحببت الله ما أحببت الله أن تكون الإسلام سيئا، توكلته الله أو توكل عليه أنت مؤمن هذا وقال بذلك يحفظ صحيح مسلم بالسند والحديث ولا يخطو الا مسند على المسند. ولذلك اقول لكم رحمكم انه لا بد من تدرج في طلبه وعدم يعني الاهتمام بجانب العلم دون جانب وبدايه العلم الطريقه التي بدا بها السند اهتم بالعقيده اولا ما تجد أن تحفظ صحيح مسلم بالسند وأن تظل منحرفا في باب الإيمان. أقول بقول الجهمية وعليه يكون من كره الله عز وجل مؤمن ولكنه لا مسلم لأنه لم يأتي بالمحبة التي هي زيادة في الإيمان. فإن قيل لك أنا نقصد أنه لا يعين ولكن إذا كان هذا معلوم نقول الإنسان قلبه ليس له إلا أن يحب أو الإنسان إذا رأى أي شيء إما أن يحبه وإما أن يكره ولا حنقول برضه من زاد من الزميل في أوروبا أيضا لكن هذا المعتزلة سالمة في منطقة الجبل حتى في الأوروبا حنقول هذا في منزل من منزلتي لا أحب ولا كره كيف هذا؟ سبحان الله وتؤلف الرساعة تطبع وتوزع على الناس باسم منهج السلف كيف لا يكون يا الله؟ وربما تبطل بعض الكلمات اليومية هنا وذكر مؤلف هذه الرسالة الذي يجزيهم بأن تحرق أن كلام عن النووي الزكريا في صحيح صحيح مسلم وظن أنه شاهد في كلامه وليس في رائحة العلم يعني كدليل قول مسلم في قوله نعم ويدل هذا الشك هذا على عدم تأصيل العلم على يد العلماء والسلف يعني يقول أن الإيمان ما هو إلا تصديق القلب وقول اللسان يقول لا إله إلا الله ويصدق أن هناك إله أما كل أعمال القلب فهي الحمد لله كما في الإيمان لما قلنا بالجاهل من يقول أعمال القلب وتقول لك ويوما نخشى أن يأتي من يقول حتى أعمال القلب كما في الإيمان وقد جاء لك اليوم منذ سنتين أو ثلاثة حتى أحببت تريدون أن تحرمون الأبناء الحب والخوف والرجاء كمان في الإيمان يقول رحمه الله وهي القلب وإذا كان القلب مطمئنا مرة ويصغى أخرى ويوجد ثالثة ثم يكون منه الصلاح والفساد فأي عمل أكثر من هذا ثم بين ماذا رغم القول ويقولون لأنفسهم لولا يعلمنا الله بما نقول هذا ما في عمل القلب نعم يعني يقولون في أنفسهم أي قلوب سرا في قلوبهم وقد ينطقون بألسنتهم ويقولون في انفسهم لولا يؤذن الله ما نقول فسماه الله قولا وهو عمل القلب ويقولون في انفسهم فسماه الله قولا مع انه عمل في السر نعم الكتاب ولا يستقون إلى الله وهو معهم في يريدون ما لهم الله من القول وكان الله بما يعملون محيطا. يريدون ما لا يرضى من القول. الله قال قبلنا إذ يريدون وقال بعدها وكان الله بما يعملون محيطا. وسمى القول عملا وسمى القول عملا فدل على ان الاسلام على ان الايمان له دليل من العمل. لذلك لما قال بعض السلف ان الاسلام الكلمه والايمان العمل لا يعني ان الاسلام لا يدخل فيه العمل. لا يعني ان الاسلام لا يدخل فيه العمل وإنما المقصود أن دخول الإسلام يكون بالكلمة ثم تأتي بدلات إشارة الإيمان التي إن ثبت على الكلمة التي قالها ثبت إيمانه وإلا صار مرتدا بيد الله كما قال العلماء. طب لأن الناس أقوالهم ثلاثة الإيمان الإيمان قول وعمل وقال عمر قالوا ان المسح القولين في الاسلام والايمان انهم مترادفان ام لا ثلاث اقوال. القول الاول انهم مترادفان. القول الثاني انهما بل مترادفين. القول الثالث ان الاسلام الكلمه والايمان ولا يعلم بذلك قول الاسلام الكلمه ان العمل لا يدخل فيه. وانما على هذا القول الذي قاله القرطبي ان القول يطلق القرار به العمل. قال الله عز وجل في هذه الآية يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله ومعهم يريدون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. نعم. فذكر قول ثم سمى وعمل ثم قال فإن فإن يدعوك فقل في عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. هل كان أمل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا دعاءكم إياه إلى الله؟ وسمى قول النبي عليه الصلاة والسلام لي عملي ولكم عملكم. ما هو عمل الرسول؟ الدعوة والتبليغ. الدعوة تبليغ السمع. نعم. الدعوة إلى الله وتبليغ رسالة ربه جل وعلا. وأيضا هم كذبوه ذلك. كذبوه في بالقول ومع ذلك سمى الله هذا التحريم بالقول عمل. انتم بريئون مما اعمل يعني دعوتي به وانا بريء مما تعملون يعني تكذيبكم لاقوالي. فسمي التكذيب بالقول عملا وسمي سمى الله عز وجل دعوته عليه السلام بقوله عملا. وردهم عليه وردهم عليه قوله بالتكذيب وقد اسماء هذا الناس عملا وقال في موضع ذلك قال قال منهم اني كان لي قريب يقول انك لمن المصدقين. الى هذا من يعمل هذا الوجه فهل يكون التصديق الا بالقول وقد جعل صاحبها هنا عافيه ثم قال كمال هذا لهم فأكثر ما يعرف الناس من الشكر أنه الحمد والثناء والإسلام وإن كانت المفاتاة قد تدعى شكرا. نعم. إذا في قوله عز وجل إذا أخبر بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قريب إلى أن قال سبحانه لمثل هذا فليعمل العاملون. فسمي القول عملا وهذا يدل على انه لا بد في الايمان من العمل. ذلك أن يقال لقد عمل فلان اليوم عملا كبيرا إذا نطق بحق وأقام الشهادة ونحو هذا. وكذلك إن أسمع رجلا صاحبه مقبولا إذا قد عمل به الباقون وفعل به الآلهي ونحن من القول فسموه عملا وهو لم يزده على المنطق. ومنه الحديث المشهور من عزف من عزف من عزف من عزف كلامه من عزف كلامه من عمله قال لا كلامه إلا فيما يفعله. فوجدنا تأويل القرآن وأثناء النبي صلى الله عليه وسلم وما ضبط عليه العلماء وصحة النظر كلها تصدق أو تصدق أهل السنة الإيمان. فيبقى القول الآخر فأي شيء يتبع معنى هذه الحجج الأربع. الذي لا خير فيه ولا شر مذموم شرعا، أن النبي عليه السلام قال فليقل خيرا أو يسكت، لأن الكلام ليس فيه خير وليس فيه شر. هل هذا الأفضل ترك هو الذي أمر؟ ترك، لأن الرسول عليه السلام قال فليقل خيرا أو ليسكت، فليقل خيرا أو ليسكت. فإما أن تقول خيرا لأمر ينفعك بدينك أو دنياك، وإما فصل الحديث من صمت نجا، من صمت نجا. وهنا يقول اللفظ محبوب تحت لسان، يعني استخدم تحت لسان. أول ما يتكلم يبدأ يوزن، لكن طول ما هو صامت عند ذلك يعني لا قيل أن أبا حنيفة رحمه الله أن مالك ثابت، أن مالك ثابت كان ليس أنه قد مجلس سيء في المجلس، فدخل رجل تظهر عليه الهيبة يعني شخصية، فلما تكلم الرجل فلما دخل قرض أبو حنيفة نفسه بعد أن كان قد صفاته، فلما تكلم الرجل مد أبو حنيفة نفسه وقال الآن آن لأبي حنيفة أن يمد أنه عرف قدره من كلام، ذلك الإنسان عليه ألا يكتب الكلام. وأذكر مرة دخل أحد الإخوة وكان من بعض الطلبة فتكلم في أمر الدين وهو لا يدري عن الجالسين، فلما تكلم وناقشه أحدهم وإذا به يبدأ يصمت طوال المجلس، يصمت طوال المجلس أنه هو لا يتكلم وظن أنه لا يوجد أحد يفهم كلامه، فضلا أن يناقشه فضلا أن يسكته، فجزاه الله خيرا سكت، هناك من لا يسكت، هناك من وصل في كل شيء وتكلم في كل شيء. لذلك خصوصا اذا قابلت العلماء وطلاب العلم يكون كثير الصمت حاسس حقيقه من المهنه، لكن لما تجلس تكلم تتكلم تتكلم تتكلم ولا تسمع خلق الله لك لسانا واحدا واذنين حتى يكون كلامك اقل من سمعك وصمتك. وان كان من العلماء فليقل خيرا او يصمت، هذا عندنا تعارض مع الاسف كثره الكلام والتفرق الى ندب وغضب يسند الحديث وعلى ضعيف. نعم غضب يسند الحديث وعلى ضعيف. ما سلام الله لعله يسند الله اعلم. فالنقول على الصحابه. وعرض الرئيس رحمه الله وقد يلزم أهل هذا الرحيم ممن يدعي أن المتكلم بالإيمان يستكمل له من التالي ما هو أشد مما ذكرنا، وذلك مما خص علينا من نبأ إبليس في السجود لهذا، لأنه قال إلا إبليس استكبر كان من الكافرين، فجعله الله بالإيمان نافرة وهو مقر به والمزاحم له ألا تسمع خلقتني من نار وخلقته من طين، وقوله ربي بما أغويتني هذا الآن أغوي أن الله ربه، وأثبت الخلق أيضا في قوله أغويتني، وقد أول بعضهم قوله وكان من الكافرين أنه كان كافرا قبل ذلك، يعني إنه معترف بالربوبية لله ومصدق بالأمر لكنه عارض الأمر بالإباء والاستكبار ولم يعارضه بالتكذيب. وبعض الناس يقول أن إبليس كذب، كان كفر إبليس كفر تكذيب، وهذا والله شيء عجيب. رغم أن ابن القيم رحمه الله لما ذكر أقسام الكفر الخمسة قال منها كفر الإباء والاستكبار، مع التفصيل كفر الإباء والاستكبار ومنه كفر إبليس، كما قال الله عز وجل إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. فكيف يقال في إبليس مكذب خبر أنه كذب أعلم أن الله عز وجل باشره لإخبار، وإبليس قال ربي ربي لما أغويتني، فأثبت قدر الله عز وجل وأثبت ربوبية الله، فكيف يقال أن إبليس كذب؟ هذا الشيء عجيب، وهذا الكلام موجود وسطره من الكتب السلفية. كيف يقال أن كفر إبليس كفر فيه؟ كيف يمكن هذا؟ إخوان رحمه الله، وقد تأول بعض قوله وكان من الكاذبين أنه كان كافرا قبل ذلك، يعني قبل الاستكبار ورد أمر الله عز وجل، وليس أنه كفر بسبب الاستكبار و رد الحمد لله سبحانه وتعالى، وهذا الوقت ولا وجه لهذا، ولا وجه لهذا عندي، لأنه لو كان كافرا قبل أن يؤمر للسجود لما كان في آداب الملائكة ولا كان عاصيا، إذا لم يكن إذا لم يكن ممن أمر للسجود، وينبغي في هذا القول أن يكون إبليس قد عاد إلى الإيمان بعد الكفر لقوله رب بما هو يجري، يعني إذا اعترف وأقر أنه ربا معناه أنه لما قال ذلك أنه كان مؤمنا، لما قال رب لما قال الربوبية ذلك معناه أنه مؤمن على هذا القول، لو كان الإيمان فقط هو الإخراج. نعم. لقولي رب بما أوتيت وقولي خلقتني من ذلك وخلقته من طين، فهل يجوز لمن يعرف الله وكتابه وما جاء من عنده أن يثبت الإيمان لإبليس اليوم؟ فأثبته الناس بعلم، قال يا أصل يا جماعة إبليس ما نقص، إبليس ما نقص، الله يقول إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، فهو جاهل، الشيخ المحامي عند إبليس جزاه الله خير، الشيخ المحامي حدثنا عند إبليس في مكتب إبليس، فيقول أصل يا جماعة إبليس ما نقص، سبحان الله، أما قال القرآن إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، وأنت تقول أصل النص يعني راجل كان مخيف بل من جعل الإيمان المعية والقلب. قال أبو عبيد وهذا قول من الجهمية أتباع الجهم السواك، وهؤلاء يسمون ويسمون هؤلاء أو الجهمية المحضة، وحد الإيمان عندهم هو المعرفة، وهذا هو أفسد قول الإيمان، قال الإيمان معرفة القلب، وعليه الكفر عندهم هو جهل الغيب وإنكار، كل أقسام الكفر عندهم جهل القلب، إنكار وجود الضرب، أما من أثبت وجود الضرب وأقر به فهو مؤمن، ولو أثبت مصاحب الحشوش، وذكر ابن القيم المماثل ولو قدر كل نبي مرسلا ولو قدر كل اولياء الله الصالحين ولو حرم المسجد كلها والكعبه فانه يكون مؤمن كامل يكون مؤمنا كامل الايمان لانه طفل كامل وعليه كما سياتي فابليس انه يلزم من قوله ان يكون مؤمنا لانه اخر. نعم قال أبو عبيد فيما يتعلم بذلك الأسئلة وكذلك وإلى وقت الجمال محدود بلاد الصحر والسلام كل شيء للقارئ المصطفى والذي يبني المصطفى والمسلم هذا وليس العلماء قال الله كريم شكرا يا جماعه صار كل شيء الان يلبس عباءة المصطفى والمسلم وكل واحد له حق القياس وهذه المصالح المنفسه لان المرجو في ذلك ليس لاهلين المرجو حتى الان كل واحد يعني بائع فول ولا بائع خضروات الشلل يريد ان يخشوا في المصالح المنفسه وما يعمل شيء غير الشرعي التقسيم هذا غلط يعني قول الكرامية هو قول مجرد الفقهاء لا الكرامية قالوا في ما هو الاخصار في صلاه الفجر مجرد الفقهاء فقالوا اعتقاد الفقهاء والجميع المحفظ قالوا في ما هو ما يعرفش نسى كل الزواج والكسب كل هذا وصلنا عليه بس نعم قل رحمه الله قد ذكرنا ما كان لمراقبة القوم إيانا بأن العمل بالإيمان على أنهم إن كانوا لنا مبالغين فإنهم ذهبوا إلى مسألة قد يقع مبالغ في مثله ثم حدثت القصة الثالثة لازم أن يطلع في الجميع ليس من اهل العلم ولا الدين فقالوا بماذا ليس من اهل العلم ولا الدين وهذا الانسان قد يكون من اهل الدين وليس من اهل العلم العباد والمساكين ولذلك اكثر من وقع في قول مجاهد الفقهاء اكثرهم مالا علماء والعباد العباد من اهل الكوفه ومن وقع في ذلك عمر بن ذر وابو ذر وجماعة من العباد والمساجد والأحناف على رأس الخصوص لذلك أكثر الشام الشرقية داخل باكستان والهند وبلاد أفغانستان هذه البلاد يعظمون جدا هذا المذهب جدا وبعضهم يجعل قول الإمام حنيفة مضاهيا لقول الرسول عليه السلام تعليمهم في الصلاة لا يكادون يخالفون مذهب الامام ابدا مهما نصبوا فجربنا ذلك مع بعض فقال الامام معرفه من قلوبهم بالله وحده وان لم يكن هناك قول ولا عمل وهذا مختلف عندنا من قول اهل الملل الحنفيه لمعارضته كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بالرد والتكفير هذا القول معناه انه كفر منسلك عندنا من قول اهل المنحه الحنفيه يعني ليس من قول اهل الاسلام اما قول مشرك الفقهاء هو قول من قول اهل الاسلام وان كان طبعا انتبه الى هذا تسمع قول قول عنه يعني عفوا مشرك الفقهاء قول ايمان لا يدخل فيه في العمل قول في ذلك خطأ وشيء ولكنهم مسلمون نعم وإن كانوا باطلين نعم قالوا أن العمل لا يسمى الإيمان ورجال الإخوان وإن كانوا خالفوا نصا لكن مؤدى كلامهم لا يؤدي ما أداه كلام الجاهلية وهم لا يؤدون الإيمان لإبليس ولا لفرعون ولو قلنا للإنسان المؤاخذ بترك العمل بخلاف الجهمية قالوا أن الإنسان إذا عرف ربه في قلبه فإنه يكون مؤمنا كاملا الإيمان عندنا الكرامية قال الإمام الدراسة وعندنا اللي يتكلم عنه الإمام أبو الربيع أهل السنة والجهل ثم قال الشيخ الثاني وهم يتكلم عن الله ألا تسمع قوله ألا تسمع قوله قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل الآية فجعل القول قولا حسنا كما جعل سفينته فرضا ولم يرضى بأنفسه إيجاد إيمان، ولم يجعل لأحد إيمان إلا لتوصيف النبي صلى الله عليه وسلم بكل ما جاء به، فقال: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. وقال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وقال: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. فلن يجعل الله معرفته به اذ تركوا الشهاده له بالجنه ايمانا. ثم سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الايمان فقال: ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله في اشياء كثيره من هذا لا تحصى. فإذا جعل الإيمان بالقول كما أنه بقول اللسان مع أنه تصديق أو معرفة بالقلب. ويدعى الأخطاء قول الجميع أن الإيمان هو المعرفة. وجعل هذه النقطة أن الله رضي عنه بالمعرفة، ولو كان عقل الله ودينه على ما يقول هؤلاء ما عرف ما علم الاسلام من الجيد، ولا فرقت ولا فرق سبيلا بعض عن بعض. هنا يعدل ابو عبيد مكاسب مذهب الجاهليه، لو ان الايمان هو معرفه بالقلب فقط لكان كفار مكه مؤمنين، لانهم اقروا بربوبيه الله ولا نعم، قالوا بذلك، ولكن أبوا أن يمسكوا بألسنتهم لأنهم فهموا من هذا المسلم أيضا أنه عهد. فلما قال لهم أن قولوا لا إله إلا الله تفعلوا، قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. فهموا من لا إله إلا الله أنها دعوة لإفراد الله بالعبادة ونفع كل ما يعبد من دون الله سبحانه وتعالى. والعجيب ان الكفار كفار مكه كانوا اعلم بلا اله الا الله المنتسبين الى الاسلام. كفار مكه فهموا لله انها عمل وليست مجرد كلمه تقال بها عمل. اما الجاهليه قال فهموا لله انها معرفه الله بالقلب حتى لا يلزم الناس يقف حتى مجرد نطق الانسان. وهذا عند الله كيف نعلم نحن انه مؤمن؟ لازم كما وانت الزياده عندكم في تفصيل المعرفه، كلها معرفه في معرفه. فنحن كيف نحكم اذا جئنا نزوج رجلا جهميا لامراه جهميه او امراه مسلمه؟ ماذا كيف نزوجه؟ ونحن نعرف انه يعني ما نفق مره بلا اله الا الله وما رايناه يعمل عملا من احوال الزواج. كيف نزوجه من اعتقاده؟ من معرفه الله سبحانه وتعالى فقط. كيف ذلك؟ كيف نحكم عليه كل ايام؟ هذا الكلام فقط جدا ان الايمان هو المعرفه. ممكن فقهاء قولهم هذا لا يخرجون عن قولهم المسلمين، والجهمية خرجوا بقولهم هذا عن الميل. طيب الكرامية الذين يقولون ان الايمان والاقرار فقط الحكم فيه؟ الحكم فيه انهم مبتدع وخدع ايضا، لانهم عندهم الشبهات استدلوا بعض الاحاديث. من قال لا اله الا الله وكفر بما يعبد من دون الله يخرج عندهم الشبهات. يقول رحمه الله: إن كان يرضى منهم بالدعوى على قلوبهم غير إظهار الإقرار بما جاء من النبوة والبراءة من النجوى، وقال على الإنزال والألسنة بالألسنة بعد القلوب، ولو كان هذا يقول مؤمنا ثم شهد رجل بلسان أن الله نال اثنين كما يقول المجوس والزنادقة أو ذلك ثلاثة كقول النصارى وصلى بالصليب. يعني يقول على قوله من قال ان الله ثاني اثنين كالمجوس خالق النور وخالق الظلمه وعموم، من قال ان الله ثالث ثلاثه كالنصارى وهو ايضا مؤمن لانه يعرف العلم والتدبير. فهل يرجو بهذا ان يعرف الله او مؤمن له بكتاب او رسول؟ وهذا اذا نسوه لم يبلغه ابليس فنجدونه من الكفار فقط. لماذا؟ لان ابليس عرف وطلب منه ونزل قال ربي فانظرني الى يوم البعث. وعلم ربه بل وتجاوز ذلك، علم ان الله سبحانه وتعالى قادم على اهل الوفيه وطلب منه ان ينصره على قوله هو مؤمن. نعم، الذين انتهوا وجود الكفر عندهم هو الشكوك فقط. اما لو قتل سائر الانبياء وهدم كل المساجد وهدم مسجد الكعبه ولبس الصليب وتكلم وسال الرب جل وعلا فليس منهم، على قوله لا تقولي انه ليس بكافر غير الكفر. باب مثل ما آبت فيه الكفار من أسماء الإيمان قولا إلى أبد وما نهوا عنه من مجالسة فيه. يعني لما ذكر الربيع رحمه الله الإلزامات الفاسدة، فالإلزامات تبين مفاسد قول الجهمية، شرح في بيان أقوال العلماء والسلف في بيان انتساب هذا القول وشدة روحنا له. Thank you. عن ابن ابي ليلى عن نافع عن ابن عمر قال سيدنا محمد بن عبد الرحمن بن ابي ليلى فهو ضعيف محمد بن ابي ليلى تخريج نعم سيد الحفظ الكوفي القاضي عبد الرحمن صدوق سيء الحفظ جدا من السبع. أنه كافر وأنه من أهل النار. كافر بدون علم. ويحتمى في الشهاده المعين للجنه ايضا. قال الشهاده اجمع على ان الشهاده بدعه والنجاه بدعه والبراءه بدعه. النجاه هو تاخير العمل عن مسمى الايمان، وهذا وقع فيه كل فرق من الشهاده. قالوا ان العمل ليس داخلا في مسمى الايمان على التصور تبينين. بعضهم قال الايمان هو الاخلاق كما قالت الحميه، وبعضهم قال الايمان هو التلفظ كما قالت الكرميه، وبعضهم قالوا اقرار التلفظ وبعضهم مرجع الحكمه. لكنهم جميعا يقولون بان العمل ليس ذلك يسمى الايمان. وكما ذكرت لكم حالفا أننا كنا نخشى أن يكون من يقول لنا أن عمل القلب ليس داخلا في المسمى الإيمان وقد فرق. في هذه الرسالة في حالها أن تحقق العمل في الميزان. حتى لو أن هذه الرسالة سيئة جدا في هذا الباب وفي هذا الباب. ثم انها رساله مطبوعه ذكر قلبها ان عمل القلب كماليه فيه. واما البراءه فهذا المقصود بها البراءه في حديث عمر كما يقول الرافض، يقولون لا وفاء الا بالبراءة. يعني لا يتولى اهل البيت الا بالبراءه من ابي بكر وعمر. وهذا باطل بيد الله. وينزلهم منازلهم التي انزلهم الله اياها. وهذا باطل بيد الله. ويروح تارة السنة وتارة البدعة. حرب فلا يضر نفسه ولا يرجع عن غيره. سيره احسن احواله انه يكون مترددا بين الحق والباطل اما ان يتشرد الباطل والعياذ بالله. فان فرد السنه واقعه اذا علمت ان هؤلاء القوم اهل سنه فاسد إذا علمت أن هذا القوم عن البدع فاحذر. لذلك ما أخبرت هذه القاعدة التي أرسلها معهم وهي احذر واحذر. يعني احذر عند أهل البدع ولكن احذر قبله. أولا هذه خطر للمبتدع لأنه لن يستطيع أن يحمل. وكأنك ترميه في اليم وتقول إياك أن تبتل بالماء أو تمسي في النار وتقول له انتبه أحسن النار حرام. فلما تمسي في النار كنت تخشى عليه فعلا الصدق أن النار حرام تحيطه. وأيضا الجهة الثانية أن هذا مناقض لأقاويل السلف في تحليل مجالس أهل الأهواء والبدع وتكثير سوادها. وذكر ابن الإيمان الوصف الإيمان وذلكان شخص الاعتقاد وابن البنا في مطاطق أصول السنة والبربهاني في كتاب السنة وغيره من أهل العلم. أيوب السفياني عالم جليل من أهل السنة يقال له انظر أكلمك كلمة قال لا ولا نصف كلمة ويشير بالإصبع لأن لا سأل اسم كلمة واحدة بل ولا نصف كلمة أخاف على قلب المؤمن. كيف تقول احذر واحذر؟ هذا لا يصف لا للمبتدئ ولا للملحد. ولذلك سبحان الله تكشف الأيام وأقواما كانوا يدعون إلى شيء من السنة يوما ما فلما وقعت الفتنة تعجبنا لما رأيناهم جالسون من يكفر المسلمين ويجلس مع أهل البيت وإذا بالقول بعد فترة إلى أن يقول نفس الشبهات التي يقولها التكفيريون بلسان السنة وأهل السنة. المسألة كل مسألة إجماعية في أصول السنة أو أكثر المسائل صاروا يقولون فيها هي قولان أهل البيت. ما هذا الخبل؟ أساسه وأصله وسرعه مجالسة أهل الأهواء أدى فيه إلى هذا مع زهو النفس وعلم بها أنه لن يصيبه شيء. وإذا تخرج بعد ذلك يفصل بقول المبتدع بل يعمل أبحاثا في هذا وليكن نسأل الله السلامة والعافية. وربما من دخل الى المجالسه اذا رد عليه ونصر لا يستجيب. ولذلك خصوصا مع الشهره ومع حب المكانه والسعاده هذا يصد عن اتباع الحق والحكمه. قال الله عز وجل ان اشد اعداء الانسان اتباعه الله الذين يصدقون له في كل شيء. ولذلك بعد ذلك نفع لانه يختلف ثم يتناظر ثم يتفرق كما قال اذا وقع منه لبن يوم حصل التفرق كل واحد يقبل الاخر مكين ولو وصل الى الاصل ثم يضغط بعضهم بعضا. كان هذا الذي يحب اهل السنه او يدخله في مراماته او في صومه او في كتاباته ويسعد بهم ويزكيهم الان سيصبح عنده نوع من الانتفاض اذا راح ينقبض. لذلك سبحان الله المبتدع مهما اقبل بالعكه تظهر بدعته على كل زمان وجهه وفلتات الاسلام في مجالس الناس. اما الرجل السني اذا ذكر كلام اهل السنه عنده من شراح صدره اللي عنده راحة واطمئنان قلب. أما هؤلاء فتصفر وجوههم أو تحمر أو وإلا من كان محلهم يبدو على وجهه على قسمات وجهه وبلدات لسانه مهما أحد أنه لم يحل أقبل سيارة إلا وبكاها الله وأظهار على بلدات على قسمات وجهه وبلدات لسانه مهما يحل نعم أحسن الله يبشر لا قال ابو عبيد رحمه الله حدثنا اسماعيل بن ابراهيم عن ايوب قال لي سعيد بن جبير غير سعيد ولا ذاك ولا له شيئا يا زكاه فلان وسماه ايضا فقال انه كان يرى على الوحي نعم وهذا فيه لا عن كيف من الشرع فيه الرجال والتكفير والرزق والعياذ بالله يقول كيف يكون المسلمين هو خارجين سنقال كان المرجع يرضى السيد يقول رحمه الله والحديث بمتنابة الأهوال المسلم ولكنها إنما قصدنا في كتابنا لهؤلاء خاصة لهؤلاء خاصة يعني المرجع الأحاديث مجمعة لهو عموما كبيرا لكن أبا عبيدة هنا أبا عبيدة رحمه الله سيذكر الكلام عن المرجع خاصة من كتابه في هذا الموضوع خاصة وإلا كالخوارج والمعتزلة وغير من أهل الأربعة وغيرهم حذروا العلماء نعم يقول رحمه الله على مثل هذا القول كان سفيان والأوزاعي ومالك بن أنس ومن بعدهم من أرباب العلم وأهل السنة الذين كانوا مصلين الأرض وأئمة العلم في تاريخ من أهل العراق والحجاز والشام وغيرها زاهدين على أهل البدع كلها ويرون الإيمان قولا وعملا. فهذا أصل من أصول أهل السنة التحليل من مجال أهل الأهوال والبدع ومن أغراضه إليهم. الذي يقول لك إحنا عايزين نجتمع مفيش داعي للكلام في البدع والتحليل عن البدع هذا معناه أنه يهدم أصلا من أصول السنة. نحن لا نحفز أو لا بل نمنع ونقلل من السد والشد إنما نريد علما راجحا وأدلة قوية في رد الشبهات وفي رد البدع والنحوان. أما تراه أنك تسكت معناه أنك سلمت تسكت بسلم لأنه ما من كتاب يبين منهج السلام إلا هو يبين هذا الأصل فلو قلت ما يشغلك تتكلم في موضوعات يعني معناه أنك لن تشرح حلول السلام الصالح ليبين منهج السلام الصالح فلا مساواة في هذا الأمر أبدا لا مساواة وخير لك أن تسكت لا تتكلم أبدا من أن تتكلم فتقول أن بعض المتابعين ذكر بعض الناس ممن وقع فيه هو الآن نقول ما بما هذا ليس معنى أنه ظلامه وإنما ربما لم يظهر له خصوصا يعني إخواننا المتابعين الذين ليس عندهم وقت لمجرد معرفة أقاويل القول ولكن المفروض انه لا يوجد اذا سئل عن شخص لا يعرفه يقول لا لا اما ان يزكي وهو لا يعرف هذا ليس ولو وقع لا يعرف انه لم يعني لم يخطر في اقاويل القوم ثم بدا له بعد ذلك فبدع هؤلاء او ضلله وهذا ليس عيب قد يقول القول الأول القول يوم أرجع عنه ولم يقال الحنيفة يا أبي يوسف لا يجد كل ما أقول إنما أنا بشر قد أقول القول اليوم أرجع عنه ولم